ولما كانت الحلقة 91 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وجعلت شهرزاد تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن بدر البدور لما رأت الفص المسحور عرفت أن زوجها حي يرزق، وأن أملها موشك أن يتحقق. وعندئذ نقلت كل ما في السفينة وأخذته عندها رهينة، وأمرت الريس أن يرجع إلى طبرستان ويبحث عن هذا البستان ويحضر لها قمر الزمان. فلما رجع الريس إلى طبرستان والتقى بقمر الزمان، أخبره أن أمير مدينة الأبنوس زوج الأميرة حياة النفوس يريده أن يشخص إليه في الحال، وأنه رهن على ذلك كل ما في السفينة من المال. وأخذ معه الأمير وجد في المسير حتى رست السفينة على شاطئ المدينة، فغادروا البحر وأسرعوا إلى القصر، ولم يطل وقوفهم بالباب إلا ريثما أذن لهم الحجاب، ودخلوا على بدر البدور وهي متنكرة في صورة أمير، وقد جلست على السرير، وإلى جانبها حياة النفوس أميرة مدينة الأبنوس. فلما دخلوا عليها وتقدموا إليها، إذا حبيبها بينهم واقف، فتجاهلت تجاهل العارف. انت جيت يا ريس؟ امال فين الراجل بتاع الزيتون؟ موجود اهو يا مولانا الامير. انت يا ريس راجل كويس، وفيت بشرطك، روح استلم بضاعتك. استنى انت يا راجل يا بتاع الزيتون، اتفضل انت يا ريس. تعال هنا يا راجل، اتقدم، كلم الامير. الله، في ايه؟ بتبصلي كده ليه؟ مفيش يا مولانا الامير، انا عقلي راح يطير. تعال هنا. انت انا ايه مالك؟ ايه اللي جرالك؟ انت يا راجل بتبص للامير كده ليه؟ بس اقول ايه، انت قصدي يعني عاوز تقول ايه؟ انت عاوز تقول ايه؟ انت متجوزه الامير ده؟ ما تبقاش سخيف كده، انت متاكده؟ الزم حدك وتكلم على قدك. يخلق من الشبه 40. شبه مين؟ مفيش يا امير، بس اقدر اعرف انت بعت لي ليه؟ عاوز مني ايه؟ مفيش، انا سمعت ان اسمك قمر الزمان، وانا اسمي قمر الزمان كمان. ايه هو اللي كمان؟ انا لما لقيت اسمي على اسمك حبيت اندهلك واسمع حكايتك. وحكايتي تهمك؟ انا عاوز اسمع منك. انا تحت امرك، ابتدي لك حكايتي منين؟ انت يا راجل منين؟ ملكش اهل؟ ملكش زوجه؟ زوجه؟ بدر البدور. مين بدر البدور؟ بنت الملك الغيور. يا ترى انت فين يا بدر البدور؟ وايه اللي خلاك تفوتها؟ انا ما فوتهاش، الزمان اللي جمعنا هو اللي فرقنا. دخلت عليها وهي نايمه، لقيت على النطاق بتاعها فص، جيت احطه في عين الشمس، ولسه ببص نزلت عليا طيره خطفته من ايدي. جريت وراها، لا تبعد عشان اسيبها ولا تخليني امسكها، وفضلت اجري وراها بالمشوار لما راح النهار. وحبيت ارجع، ما عرفتش ارجع، وتهت في الصحراء. ده اللي جرالي عمره ما يجرى. وبعدين؟ فضلت أمشي وأنا تعبان جعان عطشان. لما وصلت طبرستان ولقيت راجل عجوز بيشتغل في بستان، قعدت معاه واشتغلت وياه. وفي يوم وأنا بضرب بالفاس في الأرض لقيت الفاس صد، ببص بعناية لقيت حلقة، بشدها لقيت تحتها كنز دهب دهب. طلعت أجري على الراجل اللي شغلني. عمي عمي. إيه مالك يا ابني؟ كنز دهب دهب يا عمي. سمي يا ابني سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. حلال عليك يا ابني، أنا بقالي هنا 60 سنة ما بدليش اللي بدالك، دي حاجة مقسومة لك. دي حاجتك يا عمي. أبدا، دي اسمتك يا ابني. قوم قوم خبيها لما يأذن ربنا وتسافر بيها. وفضلت شهور وأيام لما جت مركب لحد طبرستان، وقمت اشتريت زيتون وغطيت بيه الجواهر ونقلتها المركب وقلت أسافر. ورحت أسلم على صاحب البستان، لقيته تعبان بيموت، ما خلصنيش أفوته في ساعة موته. وفضلت جنبه لما ربنا خد سره وقمت دفنته. ورحت المركب لقيته سافر وخد معاه الزيتون والجواهر. رجعت البستان وأنا حزنان، وشهر والتاني ولقيت الريس جاني وفضل يترجاني، وخدوني معاهم في السفينة لما وصلنا المدينة. آدي حكايتي وآدي روايتي. وما تعرفش بدر البدور جرالها ايه؟ بدر البدور ما تحكي له يا امير. بدر البدور بعد انت ما فوتها وجريت ورا الطيره وسبتها قعدت تستناك كتير. وش عرفك انت يا امير؟ ايش عرفني؟ هو في حاجه تفوتني؟ انت تعرف فين هي؟ طول بالك عليا. انت بعد ما سبتها هي خافت على نفسها، لبست هدومك وعملت نفسها امير وامرتهم بالمسير، وفضلوا تايهين لما وصلوا للبلد دي. البلد دي؟ البلد دي. وفين هي؟ طول بالك عليا. لما الأميرة حصلت البلد دي وهي لابسة لبس الرجال، الناس قابلوها وعلى الملك خدوها وقاموا جوزوها. جوزوا بدر البدور؟ جوزوا بدر البدور. ومين ده اللي اتجوزها؟ قول مين دي اللي اتجوزتها؟ انتوا بتقولوا ايه؟ هو ده كلام تحكوه؟ ليه؟ الست تتجوز ست زيها، ده اللي حصل لها. وازاي ما ينكشفش سرها؟ عشان سرها عند اختها. انتوا بتسخروا مني، سيبوني الحزن. بدر البدور، انت مش مصدق يا راجل؟ انت فيه واحده تتجوز واحده؟ خد نفسك اهدى. ومين دي اللي اتجوزت مراتي؟ بنت الملك. بنت الملك تتجوز مراتي؟ بنت الملك مين؟ حياة النفوس. وفين هي حياة النفوس دي؟ أنا. الله، أنتي أنتي اتجوزتي مراتي؟ تبقى أنت أنتي حبيبتي. حبيبي بدر البدور، قمر الزمان. جمعتنا الأيام يا بدر البدور. اللي جمعنا حياة النفوس. حياة النفوس، أنت رديتي لي حياتي. أكافئك إزاي وإزاي أجازيك؟ عاوز تكافئني؟ يا ريتني أقدر. ما تاخدش بدر البدور مني. ازاي؟ ما تفرقش بيني وبينها، انا حبيتها وانا حبيتها، وهو في حد يكرهها؟ واحنا الاثنين بنحبك وانا كمان بحبكم. خلاص ما تاخدهاش مني. ازاي؟ اتجوز. انت بتقولي ايه؟ وهي بدر البدور ترضى؟ هي انقذت حياتي فلابد تقاسمني حياتي، واعز حاجه في حياتي انت يا قمر. انت يا قمر. حياة النفوس. الملك أبويا. فين الأميرة؟ أنت هنا يا أمير؟ مين الراجل ده؟ ده جوزي. جوزك واقف جنبك؟ ده مش جوزي، دي ضرتي اللي بحبها وتحبني. ضرتي. انت مش مجوزتني القمر زمان؟ انا قمر الزمان ابن الملك شهرمان. امال دايب امير؟ انا بدر البدور بنت الملك الغيور. شوف الله الله اهو شوف ازاي الكلام ده. بنت متجوزة بنتي؟ دي اختي وفي حمايتي. الامير بتاعها كان تايه منها، خفت من العساكر فتنكرت لهم في صورة راجل، وانت اللي جوزته. انا فاهم انها قمر الزمان. قمر الزمان اهو، انت جوزتني قمر الزمان. كنت غلطان. كلام الملوك ما يرجعش. كلام الملوك ما يرجعش. كلام الملوك ما يرجعش. كلام الملوك ما يرجعش. واقيمت الافراح والليالي الملاح، وعاشوا جميعا في اسعد حال وأهنأ بال، حتى أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات، فسبحان من يرث الأرض ومن عليها. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 91 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.